ما يقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.